قال ابو جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا احمد بن ثابت حدثنا اسباب عن السدي في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها خالد بن الوليد وفيها عمار الناس فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا واتاهم ذو العيينتين فاخبرهم فاصبحوا وقد هربوا غير رجل امر اهله فجمعوا متاعهم ثم اقبل يمشي في ظلمه الليل حتى اتى عشر خالد فسال عن عمار بن ياب فاتاه وقال يا ابا الاقلام اني قد اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان قومي لما سمعوا بكم هربوا واني بقيت فهل اسلامي لنا في احدا والا هربت. قال اما بل هو الموت فاقل فاقام فلما يصبحوا اضاع خالد فلم يجد احدا غير الرجل فاخذه واخذ ماله واخذ ماله فبلغ عمار الخبر فاتى خالدا فقال هل هذا الرجل فانه قد اسلم وانه في امان مني. فقال خالد وزينا انت تجيب فاستبدى وارتفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجاز امان عمار ونهاه ان يجير الثانيه على امير فاستبدى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد يا رسول الله أتشرك هذا العبد الأجزاء يحبني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تشد عمار إنه من سب عمارا يحبه الله ومن يبغض عمارا يبغضه الله ومن يلعن عمارا لعنه الله. فرجع عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه وأولي الله عز وجل قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه أبو حاتم من طريق عن السدي من كلا ورواه ابن بويه من رواية الحكم بن رهيب عن السدي عن أبي سامح عن ابن عباس فذكره بنحوه الله أعلم. وقال علي بن أبي وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا احمد بن فضل حدثنا اخبار من سجيه قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها قال ابن الوليد. هذا مسلم السجي ما اعتبر هذا لا اعتبر هذا مسلم صحيح المتفق على فقط يا ربي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الرسول أو خذوا بسنته وقولوا لأمر منكم أنهي ما أمركم به من طاعة الله لا من معصية الله إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم بالحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد حدثنا أقل بعض السطور بقية الآية أقل بقية حوالي أربع سطور قال الإمام المتقي رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا عمام حدثنا قتادة عن ابن حريث عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعته إلى معصية الله وقوله إن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول قال مجاهد غير واحد قال مجاهد غير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله فهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين من أصول الدين وفروعه أي رد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اخترت فيه من شيء وحكمه إلى الله وما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة والحق فما راب بحق إلا الضلال قل هذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أو رد الحكومة أو رد الحكومات وجهالات رد الحكومات وجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى كتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر فقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في وقت النزاع خير وأحسن طويلا أي أحسن عاقبة ومآلا كما قال السدي غير واحد وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب. هذا هو الواد ذلك الأمة جميع الأمور يا خسارة التنازع بلغ ربي والقرآن غير السنة كما حكم فيه به الحكم أن هذا قال فإن تنازعت به فردوه إلى الله والرسول إن الله هو كتاب العلي والقرآن الرسول الذي في حياته عليه الصلاة والسلام إلا سنته بعد وفاته سنته الصحيحة ما له واجب المسلمين وإيمانهم يحملهم على هذا ويجب على النهاية لهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هكذا قوله جل وعلا واختلفتم من كيف حكمه إلى الله وإلى شرعه لن يعني نبيه عليه الصلاة والسلام وهو كتابه السنة ولن يتحاكم إلى قوانين الوضعية أو إلى التوالي التي قالها القبائل والآباء والأجداد أو الآراء المجردة كل هذا لا يجوز وكان في الجاهلية يتحاكم إلى أصحابها وخبرائها ويتهم إلى المنجمين والسحرة فأنكر الله هذا وأوجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتابه العزيز وإلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام والعلم والهدى وفي جميعهما قصر النزاع وفيهما بيان الحق الذي به نصح الجميع ومساعدة الجميع وذلك يحتاج إلى العناية من أهل العلم فإن الحكم يحتاج إلى نظر وبصيرة كما قاله الله ورسوله حتى يبقى في نزاع الناس وعقوبه في الناس على مقتضى الرأي. نعم. الشريعة يجب ان ينقص شيء ابدا لكن الناس في افهام الناس اذا استعى بشيء قوانين او شيء في شيء يعين على بعض الرسائل التي خشيت ايضا قران السنه حتى يعرضها في كتاب السنة وينظر من مثل ما يستشير إخوانه ويستشير زملائه حتى يستعين بآرائهم على ما يفهم بهم من كتاب السنة مثل هذا كلام أهل العلم حتى يستفيد ولكن الحكم في ذلك كله وكتاب السنة هذا النظر كمقدمات. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إن جل عليك كتابة بيانا لكل شيء يهود الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ولا يهتدى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سجودات فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

عن عكرمة عن ابن عباس قال سبحان محمد بن الله حدثنا سفيان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان ابو برزة الاسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتناثرون فيه فتناثر اليه ناس من المشركين فانزل الله عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك الى قوله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا ثم قال تعالى حدثنا ابو اليمان وقد قال الطبراني حدثنا ابو زيد احمد بن يزيد الحوطي حدثنا ابو اليمان حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله أعلم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية فاستجبه يا محمد فيهم إنه عالم بظواهرهم وبواطنهم ولهذا قال له فأعرض عنهم أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم وعدهم أي وانهم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي وانصحهم بما بينك وبينهم بكلام بليغ راجع لهم. هذا الواجب للمؤمنين العلماء لأن إن القلوب إلى الله سبحانه وتعالى والمنافقون تظاهرون بالإسلام والواجب إذا ظهرهم أمراض النفاق أن ينصحوا ويعلموا ويعلموا ويذكروا حتى يوجد منهم شيء صريح يدل على كفرهم وضلالهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكمل شرائعه من الله وينصحهم ويحذرهم ويكفي بما أظهروا من الإسلام. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أحمد بن يزيد بن إبراهيم بن أنور الخميسي بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناه الفوقانية وفتح النون الثقيلة بعدها ياء نصيرة ساكنة ثم مهملة اسم أبا الحسن الحراني وعطه أبو حاتم من العاشر. أحمد بن يزيد بن روح الداري الفلسطيني مذكور من الثاني عشرة بن مالك. واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع أي فرغت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله تعالى بإذن الله قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذني يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك. وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله ولو أنهم المعنى أنه أرسل الرسل سبحانه إلى خلق ليطاعوا ويتبع ما جاءوا به يرسلهم عبثا ولا سدى ولا يعصوا لأن أرسلهم ليطاعوا ويتبعوا. ويواجب على المكلفين في كل زمان أن يطيعوا الرسل وأن يتبعوه لأنهم أرسلوا بدعوتهم إلى أسباب النجاة إلى أسباب السعادة إلى دار الكرامة إلى دار الحق في الدنيا حتى يفوز بالسعادة في الآخرة. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهم حمل وعليهم ما حملتوا وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه ومن أخذ من فهو لو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المقصود أن الرسل على رأسهم خاتمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام دون رسل يطاعوا ولكن طاعتهم إنما تكون بإذن الله وتوفيق من الناس من يوفق ويطيع الرسل يتبعه ومن الناس من يخذل فلا يتبعه. هذا كله بإذن الله لبيده الكوني وقدري فمن الناس من يوفق لأنك سبق في علم الله أنه يهتدي فيهتدي ويطيعه فيفوز بالسعادة. ومن الناس من سبق في علم الله أنه شقي وأنه لا يتبع الرسل فإن ذلك لا يبالي ولا يطيع الرسل ولا ينقاد لما جاءوه ومدح يأكل مدح يأكل وما أكثر الناس لو حرصت منهم. لما مثل قصص جماعة من الأنبياء في سورة الشورى في سورة الشعراء قال بعد كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فعلى المؤمن أن لا ينقاد للهوى والشيطان ونهي أن لا يتبع الأكثرين بل عليه أن يبادر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهد نفسه في ذلك ويسأل ربه التوفيق والإعانة والهداية حتى ينقاد لحكم الله الذي بعث به رسوله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى ولو انهم ظلموا انفسهم يرشد تعالى العصاة والمذنبين اذا وقع منهم الخطا والعصيان ان ياتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفروا الله عنده ويسالوه ان يستغفر لهم فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال تعالى لوجد الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصبار في كتابه الشامل والحاشية الحاشية بنسخة الأزهر أبو نصر بن الصبار. عندي الشيخ أبو منصور الصبار في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن الإثبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي وقال السلام عليك يا رسول الله. سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك مستشفيا بك الى ربه ثم انشا يقول يا خير من دهنت بالوقاع اعظمه يا خير من دهنت بالوقاع اعظمه فقاد من طيبهن القاع والاتم نجد الهداء لقدر انت ساكنه فيه العذاب وفيه الجود والكرم ثم انصرف العرابي فغلبتني علي فرايت النبي صلى الله عليه وسلم ثم فقال يا عتبي الحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له وقوله ولا يرحم ثم القصه ذكر هذا من مقام المؤلف ولكن ثم قال العلم التحقيق قصه موضوعه لا اساس لها ولا صحه لها المبنى باطله وهذا قهر هذا الذي ذكره الله جل وعلا منه في حياته صلى الله عليه وسلم دعاه الله ان يحضر اليه وان يستغفر الله وهو يستغفر عليه الصلاه والسلام ومن مجيء الى قبره وسؤاله ان يستغفر لهم او يستشفع لهم هذا منها ولا اصل له ولا صحه له وهذه الحجاب باطله موضوعه لا اساس لها والعتب لا يحتج به لا بسنده ولا بسنده اليه كما نبه على ذلك الائمه في الاسلام الجميله وفي القيم الذهبي وغيرهم من تكلموا على هذه القصه لا اصل لها ولا صحه لها الواجب على اهل العلم إذا ذكر مثل هذه القصة يبين بعدها غلطها المؤلف في بعض المسلم بيض لها كان يريدها يعلق عليها فلا يعلق وكان الواجب عليه رحمه الله أن يطرحها أو ينبه عليها لما ذكرها وبيان بطلانها لا يجب أن يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الشفاعة لا اسألوا ربهم اللهم شفع نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم لا تعين شفاعته اللهم اجعلنا من أهل شفاعتك أما في حياته صلى الله عليه وسلم لا يا رسول الله اشفع لنا ادعو الله لنا لا باس حياته لا قدر القيامه يبعث الله الخلائق يريدون ان ياتون اليه ويسالون ان يشفع لهم عند الله ليقضى به الناس لان حي بين ايديهم عليه الصلاه والسلام اما البرزخ بعد وفاته وقبل البعث والنشور فلا يجب ان يؤتى قبره ويسال لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاه والسلام ومما يدعى الله عز وجل ويسال ويقال يا ربنا كيف بين نبيك يا ربنا شكر لنا ملائكتك يا ربنا شكر لنا أقراطنا يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا فلن يدعى جل وعلا وهذه القصة التي ذكرها المؤلفون قصة العتب عند أهل العلم لا أساس لها بل باطلة وصحة لها ومعها أيضا باطل نعم وقوله تعالى وراء ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يبطل تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن لا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون إذا لذلك تسليما كليا من غير مانعة ولا مدافعة ولا منازع كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن عروه قال خاطب الزبير رجلا في شراب الحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي الزبير ثم اسقي الزبير أسقي يا زبير يا زبير يا زبير من الغلام يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك وقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى أرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين احفظه الانصاري وكان اشار اليهما صلى الله عليه وسلم بامر لهما فيه سعى قال الزبير وما أحسب هذه الآية إلا نزل في ذلك ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية قاتلها البخاري هاهنا أعني في كتاب التفسير في صحيحه من حديث معمر وفي كتاب السرب من حديث ابن جريج ومعمر الأيضا وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عن عروة فذكره وصورته صورة الإرسال وهو متصل بالمعنى وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال وقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدد أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار تصرح بالإرسال إذا صرح من جريج على حلف ذهب الإرسال جاء الاتصال نعم الاتصال من الإرسال مثال آخر صراط جماعة نعم فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب بن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدد أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة كان كالصيام بها كلاهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسق ثم أرسل إلى جارك فغلب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسق يا زبير ثم أحدث ما حتى يرجع إلى الجدر فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقا فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له ولأنصاره فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم ثم قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره فقال حدثنا يونس بن عبد الله لا حدثنا ابن وهب أخبرني هذا ما نسمع عن أبي حاتم على من تقدم ليس عن صوته ليس من صوته لا تقرب مصيبة من سمع ابن أبيه ناخذ وقت كبير سمع من علي أيضا علي من عجب عن الزبير 4 سنين تقريبا ثم قول ان الزبير كان يحدث له هو الاتصال فقال حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب اخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير حدث ان عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة كان يسقيان به كلاهما النخل فقال الانصاري سرح الماء ومر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى جدر واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصار فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا لذلك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت له يسلمه تسليما. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، ورواه احمد وجماعه كلهم من حديث الليث به، وجعله اصحاب الافراح في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الامام احمد في مسند عبد الله بن الزبير الله اعلم. والعجب كل العجب من الحاكم ابي عبد الله النيسابوري، فانه روى هذا الحديث من طريق ابن اخي بن شهاب عن عمه عن عروه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره، ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجا، فاني لا اعلم احدا قام بهذا الاسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن اخيه، وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ ابو بكر بن مرضوي ومن يدل على وجود التسليم والانقياد لعبد الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه لنفسه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته من حكمة السنة وما دارت عليه السنة والقرآن، الواجب رضا بذلك والتسليم له، ومن حكم به الله ورسوله قدر التسليم له والانقياد له. الواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا لذلك ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمس الماء ثم يصل إلى جارك، قال اسقي يا زبير ثم أصل الماء، لا اسقي يا زبير ما تيسر ثم أصل الماء، وأنا أحدهما فوق الآخر من استجب من الشراج، والزبير أعلى يسقي أولا ثم ينحدر الماء على جاره، يعني من غير استيعاب، ثم أمره يشرب ويرسل من دون استيعاب. فلما قال الأنصار ما قالنا كلمة سيئة أن كان نعم بك، إن هذا معناه التهمة وأن حافة إن إلا أنه نعم بك، لأن الزبير هو نعمة النبي صلى الله عليه وسلم أمور صفية من عبد المطلب أخفى عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة الشناعة تلين وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بغضب عليه الصلاة والسلام، ولما أحفظه وما غضبه فأمر الزبير يأخذ حقه ظاهرا، فمن حتى يعم الماء أرضه إلى جلدة إلى وصول جلدة التي بها يعم الماء أرض الزبير، ثم بعد هذا يمشي إلى جارك ليكون استفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال. هذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله بن الزبير عن أبيه أو من رواية أبو عن أبيه، الحديث صحيح، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيح في مواضع يبين أن هذا الحكم هو المطابق لمن الآية، وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك، وأن لكن بقلبه شيء من التردد والحرج فليسلم تسليما. وكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الله طاعته حي وميت عليه الصلاة والسلام، ومن قياد لسائي حي وميت. ما أنا استمتع بديه من هذا كراه الروايات ابن أخي الزهري عن الزهري. ابن أخي الزهري في كلام ولا لا بأس به يجب استغرب لصحابنا الطريق إلى إظهار لم يخرجا معناها قد خرج البخاري. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوي حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دحين حدثنا ابن هيثم. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوي ولم يدل على وجود التسليم والانقياد لعبد الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه لنفسه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته من حكم به السنة وما دارت عليه السنة والقرآن، الواجب رضا بذلك والتسليم له، ومن حكم به الله ورسوله قدر التسليم له والانقياد له. الواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا لذلك ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث الماء ثم يصل إلى جارك، قال اسقي يا زبير ثم أصل الماء، فأنا اسقي يا زبير ما تيسر ثم أصل الماء، أنا أحدهما فوق الآخر من استجب من الشغال، من الزبير أعلى يسقي أولا ثم ينحدر الماء على جاره، يعني من غير استيعاب، إنما حتى أمره يسعى ويرسل من دون استعاد. فلما قال الإنسان ما قال نتونة سيئة وأنت لم نعم بك، إن هذا معناه تهمة وأن حالة من أيام من نعم بك. ومن زبير هو نعم بك النبي صلى الله عليه وسلم وطفية من عبد المطلب أسرع عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه كلمة سنعها تلون وجه رسول الله في غضب عليه الصلاة والسلام، فلما أحفظه أن يغضبه. فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا فأمن حتى يعم الماء أرضه إلى الجلطة إلى يسوه جلطة إلى في بيها يعم الماء أرض الزبير، ثم بعد هذا يرسله إلى ذلك يقول استفاله الحسن بعدما قال أصحابنا قال. هذه الرواية وكانت رواية عبد الله بن الزبير على فيه ورواية الله على فيه حديث صحيح، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيح واضح يبين ان هذا الحكم هو المطابق لمن الايه، ذلك على ان حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه ويرضى بذلك ان يمتاز بذلك، وان في قلبه شيء من التردد والحرج فيسلم تسليما. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الامه ان تنقاد الحكم وان تسلم له عليه الصلاه والسلام كانه حي بين ايديها عليه الصلاه والسلام. لهذا قال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان طاعته حي وميت على حد ومن جهاد شرعي حي وميت. نعم نعم استمتع بروحي من هذا كلام روايه ابن اخي الزهري عن ابن اخي الزهري في كلام لا باس به اي جمله. نعم استغرب المستحيل انها طريق الاغار من خرجها معناها قد خرجه البخاري. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي بن دحيل حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دحيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير وقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت فلا وربك لا يؤمنون الآية. وقال ابن أبي حاتم حتى جرى أبي حتى جرى عمرو بن هشام العجب والعجب من الآية العجب والعجب والعجب والعجب من القاسم أبي عبد الله المساهوري فإنه روى هذا الحديث من طريق من آخر الإسلام عن عمي أن هو عن عبد الله بن الزبير عن الزبير ثم قال صحيح الرسالة ولم يستطع فإني لا أعلم أحدا قال هذا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا على ان سيئه عنه لم يضبط حديث عنه